شيخنا أحيانا بيكون له الواحد مثلا كذلك الأمر مطلب في الحكومة مثل مد كهرباء أو ماء أو تليفون، فتمكث المدة سنة أو سنتين أو ثلاثة، فكلنا هناك موظفين يدفع له مبلغ من المال ما يجوز، ما يجوز استعمال فلا يجوز هذا الرشوة، الكلام. ما يجوز نفس الشيء إلا حينما يتحقق المسلم بأنه من حقه مثلا أن يقدم على غيره، أي أن حقه لا يصل إليه نعم. إلا بطريق دفع رشوة، ففي هذه الحالة فقط يجوز. أما نعم. كونك أنت تأخرت سنة، ما أظنك تتمكن من أن تحكم بأن هذا التأخير، إذا قدمت رشوة فقدمت، ما قدمت على غيرك ممن هو متقدم بالطلب نعم. قبلك، نعم. ولذلك المسألة بتكون فيها دقة متناهية جدا. لكن أنا في مثل هذه المسألة أضرب مثالا، لو فرضنا أن حاكما أو قاضيا حكم لك بمال لك على أخيك المسلم، ثم هذا القاضي يتباطأ بتنفيذ هذا الحكم الذي حكمه لك، وفهمت أنه لا ينفذ الحكم إلا برشوة، فهنا يجوز لك أن تعطيه الرشوة، هي منك جائزة وقبضه هو لها حرام. أما أن تكون علاقة اجتماعية مثلك عشرات تؤخر تحقيق أو الإسراع بطلباتهم، حينئذ هنا إذا قدمت الرشوة بجود ينظلم غيرك بسبب رشوتك أنت. وضحت الصورة؟ واضحة أه؟ شيخنا. في تابع لهذه المسألة حدثت يعني معي أنا، نعم. لكن بفضل الله عز وجل بدون رشوة. اللي حاصل يعني اللي شاهدته أنا من خلال التليفون، لما جيت أنا أطلب نقل لتليفوني، أي واحد من المنطقة من الحي بروح بيقدم بيطلعوا كشف، والجواب المعروف إنه ما في مجال، العلبة مغلقة بطريق. الحقيقة سألته الواسطة. أنا، نعم، لا، ما هو الواسطة اللي يعني بس يشوف لي موظف من الموظفين، جبت واحد صاحب لي اللي يشوف لي فعلا علبة هذه مغلقة ولا فيها فيها فراغ. فراغ فيها مجال. لما إجا هو قال لي شوف يا شيخ، والله لو بدهم يخدموه إنه لو شايف في 100 طريقة، حتى لو مغلقة في 100 طريقة اللي ينقلوا لك خط فيها، لكن العلبة هاي يعني العلبة هاي فيها فراغ. اللي حاصل شو، انه هاي الفراغ هم بيخلوه للذي يدفع، ما هو قضية دور، ما هي دور، لانه انت وانا الكل بروح انه والله يا عمي انا العلبة مغلقة، العلبة مغلقة، حتى بدون ما احيانا انا كنت اروح بس يشوف العنوان يقول لي خلاص العلبة وعليكم مغلقة، رقمها السلام. كذا مغلق. الله يهدوا وتعملوا لنا مجال ان ان شاء بركاته. الله. ففي مثل هذه الحال الحقيقة قضية الواسطة يعني بدون رشوة، أنا يلحقني إثم في هذا لو وسطت بعض الناس حتى أستفيد من هذه النقطة. طبعا في والله الظاهر، في حدود ما سألت، نعم، ما في أي مشكلة ما فيها شيء. أبدا، جزاك الله خير شيخ. بس الفتوى على قدر النقطة. نعم، بارك الله فيك، سحب الفريق. لو والله يا شيخ، هذا حديثك معي خلص، قلت ندردش هسه، هذه حديثك معي رحلت الى المنطقه سنه وحوالي شهر. تفضل شيخ. انا مسؤول عن المسجد. اكيد خلص اشتهر شيخنا، خليك تفضل.